السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم نور بصائرنا وفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم الحديث، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر غفر الله له وشيخنا والمسلمين أجمعين، قال في كتابه بلوغ المرام في باب صفة الصلاة، قال عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرض العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث اشتمل على هذه الخصال التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله منها، من الجبن، لأن الإنسان إذا كان جبانا فإنه لا ينفع نفسه ولا ينفع غيره، والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، فإذا كان جبانا فإنه ضعيف لا يستفاد منه. وإيش؟ وأن أرد إلى أرض العمر. كذلك يستعيذ بالله أن يرد إلى أرض العمر، لأنه إذا رد إلى أرض العمر صار نقصا في عقله في تصرفاته، ثم لا يكون له اعتبارا عند الناس، ربما كان ضحوكة عند بعض الناس الذين لا خلاق لهم، يسخرون منه ويستهزئون به ويملون منه، فلذلك استعاذ بربه أن يرد إلى أرض العمر، وهو أن يكون مخرفا، فعند ذلك يكون كالطفل أو ربما أقل تصرف. نعم، من الجبن في بعض الروايات الجبن والبخل. البخل أيضا صفة ذميمة، الله عز وجل كريم يحب الكرم ولا يحب البخل ولا البخلاء، ولا سيما البخل في الأشياء الواجبة التي يجب أن الإنسان يبذلها كالزكاة. والله عز وجل موصوف بالكرم وهو أكرم الأكرمين، إذا بخل الإنسان ربما حرم نفسه وحرم غيره حتى بالأشياء الواجبة. بعض الناس والعياذ بالله إذا أصيب بالشح والبخل يبخل على نفسه وعلى أهله، يجمع الأموال بعضها على بعض ويقتر على نفسه وعلى من تحت يده، وربما بخل بالشيء الواجب كالزكاة وإكرام الضيف الذي لا بد من إكرامه. ولذلك جعل الله نبيه عليه الصلاة والسلام أجود الخلق، أجود بالخير من الريح المرسلة. فالبخل إذن خصلة ذميمة، سواء بالواجبات أو بغيرها، ولكن ينبغي الإنسان يتوسط، لا يكون مبذرا مسرف ولا يكون بخيلا شحيح، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما وسط. نعم. وأعوذ بك من فتنة الدنيا. نعم، لأن الدنيا إذا انهمك الإنسان بشهواتها ومال إليها ونسي الآخرة فإنها تهلكه. وإن للدنيا والآخرة لكل من الدنيا والآخرة بنون، فعلى المؤمن أن يحرص على أن يكون من أبناء الآخرة، فإن الدنيا قد ارتحلت مدبرة والآخرة ارتحلت مقبلة، فإذا كان الإنسان من أبناء الآخرة فإنه يكون بها من السعداء الفائزين، لأن الدنيا خداعة ولا يفتتن بها إلا من ضعف عقله وضعف إيمانه. إذا اغتر بها وآثرها على الآخرة، أما من أخذ نصيبه منها واستعان به على آخرته فنعم المال الصالح للرجل الصالح. فكثير من أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام قد جمع الله لهم بين الحسنين، بين الدنيا والآخرة، لكنهم يزاولون أعمال الدنيا ويقلبون تجارتها وأموالها بأيديهم ولم تصل إلى قلوبهم، ولذلك كانوا ممن شهد لهم بالجنة، ما ضرتهم الدنيا وما أثرت عليهم. وقد حذر النبي عليه الصلاة والسلام من الفتنة الافتتان في الدنيا والفتنة في النساء، فإن فتنة بني إسرائيل بالنساء وفتنة هذه الأمة بالمال، فليأخذ الإنسان حذره وليستعيذ مما استعاذ به ما استعاذ منه نبينا عليه الصلاة والسلام، ولا يجعل الدنيا أكبر همه، فإنها وإن أقبلت فهي حقيرة وإن طالت فهي قصيرة، ولا بد أن تتركها أو تتركك يوما من الأيام، فإياك أن تقدمها على آخرتك فتكون من الهالكين. لكن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نعم. وأعوذ بك من عذاب القبر. كذلك القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، فإياك أن تعرض نفسك لعذاب القبر. القبر أول منازل الآخرة، والإنسان فيه إما منعم وإما معذب، ومن أسباب عذاب القبر كما أخبر عليه الصلاة والسلام لما مر بقبرين قال إنهما لا يعذبان، يعني أصحاب القبرين يعذبان، وما يعذبان في كبير، يعني ليس بكبير، يعني ليس صعبا عليهم ترك ما كانوا يعملون حتى عذبوا بسببه، بلى إنه كبير، يعني هو ذنب كبير، هو ذنب كبير، لكن ليس كبيرا، ليس صعبا عليهم تركه. أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، ما يتنزه من البول، تنزه من البول، فإن عامة عذاب القبر منه. بعض الناس يبول وهو قائم ثم لا أدري كيف يستنجي، كيف هذا يستنجي، وكيف يضمن طهارة ثيابه وبدنه، هذا وأمثاله هو الذي يخاف عليه، استنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه، فهذا أحد المعذبين في القبرين، وكان لا يستتر يعني لا يتطهر ولا يستنزه من البول. وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة، يسعى بين الناس بالإفساد والتفرقة بين المتحابين والمقربين وبين الأصدقاء وبين الزوجين، ليس له هم إلا أن يفسد في الأرض. إذا أصبح غسل أسنانه وسل لسانه وصار يوقد نار فتنة، لا يدخل جنة قتات يعني نمام، وهذا من أسباب عذاب القبر. فلذلك يجب أن نستعيذ بالله من عذاب القبر ونحذر من أسباب عذاب القبر. نعم. فإذا نستفيد من هذا الحديث مشروعية الاستعاذة بالله من هذه الخصال اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، والثاني وجوب اجتناب هذه الخصال التي تؤدي إلى الذم أو إلى العذاب أو إلى المقت. نعم. كان يهل بهن دبر كل صلاة، يعني كان يستعيذ بالله منهن في بعد كل صلاة، أو ربما يكون في التشهد الأخير، لأنه جاء في الحديث الآخر إذا تشهد أحدكم في الصلاة فليستعيذ بالله من أربع، وفي بعض الروايات قال إذا صلى أحدكم فليقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. فهذه أمرنا أن نستعيذ بالله منها في الصلاة، وأما الخصال السابقة فلعلها بعد الصلاة مما يكون من الأذكار المشروعة بعد الصلاة، مثل التسبيحات والتهليلات والاستغفار. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن ثوبان رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. هذا مما يشرع للإنسان، لأن الصلاة لها مكملات وهي الأذكار المشروعة الواردة عن الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكنها لا تكون أذكارا جماعية نرفع بها أصواتنا سواء، بل كل إنسان بنفسه. وأما رفع الصوت بها فإنه مشروع. يقول ابن عباس رضي الله عنه: إن رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: ما كنا نعلم انصرافه من الصلاة حتى نسمع صوته بالذكر. فقول اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، والاستغفار، وقول لا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم ولا مانع ما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. هذه ينبغي الجهر بها، لأنه كان يجهر بها عليه الصلاة والسلام، فالجهر بها من أجل تعليم الجاهل وتذكير الناس، بخلاف من نراهم من حين ما يسلم كأنه مسبوق، يقوم مباشرة ويشبك النافلة بالفريضة، لا ذكر ولا استغفار ولا دعاء ولا تسبيح ولا شيء، فهذا محروم وجاهل وغافل. فالصلاة لها مكملات، ينبغي لنا أن نروض أنفسنا على ذكر الله ونعودها ونستكمل ما شرع لنا من الأذكار عقب الصلاة، حتى يخرج الإنسان وهو مرتاح الضمير مطمئن، صلاته لعلها تكون مقبولة، رفعت إلى السماء. كذلك من المشروع التسبيح والتحميد والتكبير 33 مرة، ثم يختمها بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير، والأذكار والأدعية المشروعة كثيرة، وقل اللهم ربي أجرني من النار 7 مرات بعد المغرب وبعد الفجر، أيضا آية الكرسي قراءتها، والمعوذتين والفاتحة وسورة الإخلاص، فكل هذه مما ورد أن الإنسان يأتي بها بعد كل صلاة، لكن بعد المغرب وبعد الفجر هذه ينبغي أن يكررها 3، يعني المعوذتين وسورة الإخلاص والفاتحة، فهي حرز للمؤمن ورد له ما تعوذ المتعوذون بمثلها. والمهم أن يكون الإنسان في صلاته في مسجده في مصلاه مطمئن مرتاح كأنه في روضة من رياض الجنة، الملائكة تستغفر له وتصلي عليه وتترحم عليه، اللهم صلي عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحم، ما دام في مصلى. ولا يزال العبد في صلاة ما دام ينتظر الصلاة، وما دام في مصلى هو يسبح ويدعو لنفسه، والملائكة أيضا تدعو له وتستغفر له. اليوم والليلة 24 ساعة، اجعل ربك منها شيء تجده عنده إذا قدمت عليه. ما خلقت للدنيا، خلقت الدنيا لك وخلقت لعبادة الله، فلا تشتغل بما خلق لك عما خلقت له. أدي صلاتك على الوجه الصحيح، احرص أن تكون من الخاشعين الذين أثنى الله عليهم، ثم عليك أن تتعرف على هذه الأذكار المشروعة وتأتي بها. المؤمن في المسجد وفي المصلى كالسمك في الماء، أما المنافق هو الذي كأنه طير في قفص. على كل حال، الصلاة هي عمود الإسلام ورأس ماله ورأس مال الإنسان، وهي صلة بينه وبين ربه، فاحرص على أن تتوجها وتعقبها بهذه الأذكار. هذه من كمال الصلاة وتمامها. لا تكن جافيا ولا تكون غافل، فالله المستعان، سيأتيك يوم تتمنى أنك مع الناس في المسجد، تتمنى أنك مع المصلين وأنك مع الصائمين. وربما يصاب الإنسان نسأل الله العفو والعافية بأمر في دنيا وهو حي فلا يستطيع، لا يذكر ولا يحصل المسجد ولا يصلي مع الناس، لكن اسأل ربك العافية واحمد الله وحافظ، فإنك ما خلقت للدنيا، إنما خلقت لعبادة الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. من أصبح والدنيا أكبر همه شتت الله عليه شمله وجعل الله فقره نصب عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. وأما من أصبح والآخرة أكبر همه جمع الله له شمله وأتت الدنيا وهي راغمة. نعم. قال الشيخ الفوزان حفظ الله تعالى: والحكمة في الاستغفار في هذا الموطن استشعار النقص من الإنسان والتقصير في صلاته، فهو يستغفر الله مما يحصل في الصلاة من خلل وغفلة ونقص ووساوس، لأن الإنسان مهما حاول فإنه عرضة للنقص ولا يستطيع أن يكمل الصلاة كلها على الوجه المطلوب، فهذا اعتراف بالنقص ودفع للإعجاب بالعبادة. نعم. هل فينا أحد معصوم؟ كثيرا منا لو يسأل بعد الصلاة ماذا قرأ الإمام قال والله ما أدري. لو سئل هو في الصلاة السرية ماذا قرأت قال والله أني ما أدري نسيت، لأنه يقرب إلى سأله قلبه الله المستعان. يسبح في أمور قد لا تهمه كثيرا، لكن الشيطان يسلط إذا أقيمت الصلاة، جاء الشيطان وحال بينه وبين قلبه، اذكر كذا اذكر كذا اذكر كذا، يذكر عن شأن قد لا يكون فيها أي فائدة ولا لها أي مهمة، المهم يشغله في صلاته. فلذلك ينبغي أنه بعد الصلاة يستدرك بعض الشيء بالاستغفار بالأذكار بالتسبيح والتهليل، يجبر ما نقص. وهذا من فضل الله أنه جعل أنه شعر لنا على نساء النبي عليه الصلاة والسلام هذه المكملات وهذه المعقبات، باقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير عقبا. نعم. وقال حفظ الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم يا ذا الجلال والإكرام، الجلال العظمة والكبرياء، والإكرام الذي يكرم عباده أو الذي يكرمه عباده، فهو يكرم عباده ويكرم من عباده ويجل ويعظم. وكلمة يا ذا الجلال والإكرام كلمة عظيمة، قد سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته ويقول يا ذا الجلال والإكرام، فقال له قد استجيب لك. وقال صلى الله عليه وسلم: ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام، يعني داوموا على هذا اللفظ. فهذه كلمة عظيمة وثناء على الله عز وجل. نعم. حتى أنه يروى والله أعلم أنها الاسم الأعظم، ولكن الاسم الأعظم الله عز وجل لحكمته أخفاه، ولذلك ورد في ألفاظ كثيرة في أسماء أنه الاسم الأعظم، مثل ما ورد في ليلة القدر توقعات، فلو كان هناك نص قاطع ما قلنا أنه خفي. لكن على كل حال هذا الذكر ينبغي الإنسان، وهذا الاسم من أسماء الله، على المسلم أن يكثر منه، ألظوا يعني أكثر منه، ألظوا بذا الجلال والإكرام، تنادي ربك لأنه أعظم من يجل وأعظم من يكرم ومن يكرم، يكرم بالإجلال والتقدير والتعظيم والتقديس، وهو يكرمنا عز وجل بتتابع نعمه علينا وغفرانه لذنوبنا. فنحن نتقلب بنعمه، فهذا من كرمه عز وجل لنا وإكرامه، فعلينا أن نقابل الجميل أيضا بالحسن، فلا نتنكر. نعم. قال رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سبح الله دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 فتلك 99، وقال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه مسلم. وفي رواية أخرى أن التكبير 34، من حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه. نعم، هذه أيضا من المتوجات والمكملات والمعقبات، وقد جاء فقراء المسلمين يقولون: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور النعيم المقيم. أهل الدثور يعني أهل الأموال الأغنياء. فقال: وكيف ذلك؟ قال يا رسول الله، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويجاهدون كما نجاهد ويتصدقون بفضول أموالهم. عندهم أموال يتصدقون، احنا ما عندنا مال، سيغلبوننا، يعتقون ولا نعتق. هذا دليل على أنهم يريدون المنافسة والمسابقة والمسارعة التي أمر الله بها: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. امتثل أمر ربه. فلما رأوا أن أصحابهم إخوانهم أهل الأموال يغلبونهم بالمنافسة والمسابقة والمسارعة، أرادوا أخبروا الرسول عليه الصلاة والسلام لعله يجد لهم شيء، بابا يدخلون فيه يحصل لهم منه نفع وسبق. فأرشدهم عليه الصلاة والسلام إلى هذه التسبيحات بعد كل صلاة: سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة، ثم تختمها بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. انصرفوا مسرورين، وجدوا عوض، لكن الأغنياء طماعين، سمعوها فقال يقولون، فصاروا يقولون مثلهم، وش يمنعهم؟ ما في خسارة ولا في كلفة ولا مشقة، وهي مشروعة للجميع، ليست وقفة على أحد. فجاء رجعوا الفقراء: يا رسول الله، سمع إخواننا الأغنياء ما نقول فقالوا مثله، فماذا قال عليه؟ يقول: أمنعهم؟ قال: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فهذه نعمة أننا نتنافس ونتسابق بالخيرات. وهذه كلمات حسنات وخيرات كثيرة بعمل وعمل يسير وبدون مشقة ولا كلفة. إن بكل تسبيحة صدقة، بكل تحميدة صدقة، وبكل تكبيرة صدقة. فهذا يوجب علينا أننا نلازم هذه الأذكار، لكن بعد الصلوات نأتي بهذه الأعداد ما ننقص منها. أما في سائر اليوم والليلة يجب أن نكون دائما كما قال الله عز وجل: اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. دائما، إن الذاكرون يذكرهم الرحمن في من عنده. فالله عز وجل يقول: فاذكروني أذكركم، واشكروا لي ولا تكفروا. من الذي لا يريد أن الله يذكره؟ يقول عز وجل إذا ذكر يقول أنا عند حسن ظن عند ظن عبدي بي ومعه حين يذكرني، فمن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خيرا منه. فكلنا بحاجة، أما ربنا غني ليس بحاجة إلينا. والله لما ذكر صفات الخير والأعمال الصالحة ختمها بالذاكرين كثيرا إن المسلمين والمسلمات إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إلى أن قال والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ما في صعوبة ذكر الله. من عجز عن الصدقات فعليه بالذكر، من عجز عن الجهاد فعليه بالذكر، من عجز عن القيام فعليه بالذكر. حسنات ودرجات في الجنة ولو انك على فراشك. يذكر الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. هذه من صفات المؤمنين. وقال بعض العلماء لا تكون يعني لا تعد من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات حتى تذكر الله على جميع أحوالك، وأنت قائم وأنت قاعد وعلى جنبك، حتى تكون من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. هذه أذكار مطلقة يعني ما لا حد ولا عد ولا وقت معين. دائما أشغل لسانك بذكر الله، كما قال للرجل لما قال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأمرا أتمسك به، يعني دلني على أمر أستطيع أتمسك به يكون لي في أجر عظيم وهو يسير. قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. وش يمنعك؟ في سيارتك، على فراشك، على مكتبك، على شغلك، على حملك، استغفر الله استغفر الله لا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، تكون من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. لا تكن ما تعرف الله ولا تذكره إلا فقط في هذه الألفاظ المعدودة بعد الصلوات، هذا إذا كنت من المحافظ عليها طيب، لكن الأطيب أن تكون دائما على ذكر الله أحسن لك من القيل والقال. لأن مخرج الكلام الطيب والخبيث واحد هو اللسان، فلسانك سلاح ذا حدين، إما أن يهلكك ويوبقك بعذاب الله أو يكون سبب في نجاتك، فهو إما نعمة وإما نقمة. اللسان هي ها بين الفكين، إن استعملته بالخير صار رحمة، وإن استعملته بالشر صار نقمة، غيبة ونميمة وسباب وتكلم بما لا يعني. وأما الأذكار المحدودة والمذكورة في أوقات معينة فهذه أقل ما يكون ينبغي للإنسان أن لا يتركها. ينبغي المسلم أن لا يتركها. أما إن أحب أن يكون ممن اصطفاه الله ورفع درجاته فعليه أن يذكر الله كثيرا في جميع أوقاته. لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان للرحمن ثقيلتان في الميزان، ميزان الأعمال. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. وفيه أخف منها. نعم. قال الشيخ الفزان حفظ الله تعالى: قال وقوله ثم يقول تمام المئة لا إله إلا الله غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. وزبد البحر هو الرغوة التي تكون على ظهره عند الهيجان، وزبد البحر كثير لا يعلمه إلا الله. لو قدر أن ذنوب العبد كثرت حتى صارت مثل زبد البحر فإن الله يغفرها بهذا الذكر، يعني بالمئة كلمة، وهذا فضل عظيم. المقصود من هذا الذنوب الصغائر، الذنوب الصغائر هي التي تغفر بالأذكار وبالخطوات المسجد وفي الصلوات الجمعة إلى الجمعة، صلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة، مكفرات لما بينها. قال عن سلام: إذا اجتنبت الكبائر. فالمكفرات للذنوب الصغائر، أما الكبائر لا بد من الفرار منها والحذر منها واجتنابها. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، هذا الشرط. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، تكفر بهذه الأعمال الصالحة. وأما كبيرة فعليك أن تحذر منها، لكن لو غلبك شيطانك ونفسك الأمارة بالسوء فبادر بالتوبة. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، ما يماطل ولا يقول بكرة بعده، بعدين إذا كبرت من يضمن لك، من يضمن لك غدا؟ وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. تضمن وش يصير غدا؟ ما تضمن ولا بعد لحظات، قد يسجد الإنسان ولا يقوم، ينام على فراشه ولا يقوم، يجلس على مكتبته على مكتبه في عمله ولا يقوم. هذا ما أحد يقول لا أبدا، هذا ما هو صحيح، كلكم تعرفون هذا، كلنا يعرف هذا. فإذا احرص على أن تكون مستعد دائما إذا جاءك رسول ربك، فإذا أنت على استعداد، لأن يعني الأعمال بالخواتيم. ونسأل الله حسن الختام. نعم. وقال حفظ الله تعالى: وجاء في رواية والتكبير 34، هناك صفة ثالثة أن يقول سبحان الله 25، والحمد لله 25، والله أكبر 25، ولا إله إلا الله 25، وهذه عددها 100. وجاء في بعض الروايات أن التسبيح 10 مرات، والتحميد 10 مرات، والتكبير 10 مرات، ولا إله إلا الله 10 مرات، فيكون المجموع 40 كلمة. والأفضل أن يفعل هذا، أن يفعل هذا تارة وهذا تارة، ليحصل العمل بالسنة كلها، كما جاء في القاعدة أن العبادات الواردة على وجوه متنوعة ينبغي أن تفعل على تفعل كل كل كل وجه على حدة، ليحصل العمل بالسنة كلها. نعم، يعني بعض الأوقات لو سبحت 10 وكبرت وحمدت حمدت الله 10 أو 25 أو 33 يكون تارة كذا وتارة كذا، وهذا من باب التيسير ومن باب التوسعة على الإنسان، ربما يكون مشغول أو نحو ذلك، فيكون فيه أيضا زيادة تيسير عليه، مع أنه ما يكون محروم، يذكر الله بهذه الأذكار ويأتي بها 10 أو 25 أو 33، حتى أن هذه التسبيحات مستحبة لنا حتى عند النوم، بس ما يتركنا أخو مرة إذا جينا ننام يحرص أن ننام قبل أن نأتي بها. وآية الكرسي التي إذا قرأ الإنسان ما يكون الشيطان عليه سبيل، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاءت فاطمة رضي الله عنها تريد خادما أرشدها وزوجها أن يسبحوا الله ويحمدوا ويكبروا 33 أو 34 إذا أووا إلى فراشهم، فإن في هذا عونا لها على عملها وتعويضا لها عن الخادم. فذكر الله كله خير وبركة في الدنيا وفي الآخرة. نسأل الله أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفع الله ما قلتم. يقول السائل: هل يجوز لي أن أخصص ذكرا يوميا معين مثل اليوم أقضيه بالاستغفار وغدا بالتسبيح وبعده بالحوقلة وغير ذلك؟ لا، هذه بدعة ما أنزل الله بها من سلطان. لا، كلها أشغل لسانك بها، كلها تأتي بها وأنت ماشي وجالس وقائم على فراشك وراكب في سيارتك، كلها سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اللهم صل وسلم وبارك على أبي فخر محمد، وهكذا أبدا. اشغل نفسك بها كلها، لأن هذه قد تكون من مبادئ الصوفية، هم الذين يعطونه لفظ يردد ويردد ثم بعد يتطور يعطونه لفظ ثاني حتى يهلك، بعد ذلك خلاص يترك كل شيء يصير معفى من العبادة كلها. يقول السائل: صليت خلف إمام صلاة العصر وأنا مسافر، فنويت أن أتم الصلاة رباعية لأني أعتقد أن الإمام مقيم، فتبين لي أنه مسافر وقام يقصر الصلاة فقصرت الصلاة، هل صلاتي صحيحة لأن النية كانت إتمام الصلاة؟ على كل حال، أنت ما دام اقتديت بالإمام فالمأموم تبع لإمامه، والأصل في صلاة السفر القصر، فلعل صلاتك إن شاء الله صحيحة، ولكن عليك دائما إذا دخلت مع الإمام أن تكون نيتك نية الإمام إن كان متم فأنت تتم، وإذا كان يقصر فأنت تقصر، هذا إذا كنت أنت مسافر. أما إذا كنت مقيم فلا بد أن تتم سواء هو يقصر أو يتم. يقول السائل: رجل يصلي دائما بعد الفجر 4 ركعات وبعد العصر بعد الأذان يصلي 6 ركعات ونصحته مرارا فلم يستجب، ماذا أفعل معه؟ أما إذا كان بعد الفجر قصده، يعني بعد الفجر قبل الفجر قبل صلاة الفجر، فهذا وإن كان ليس من السنة ولا من الأفضل، بل الأفضل اقتصار على ركعتين، لكنه ما نقول أنه ارتكب إثما أو جرما. أما إذا كان قصد أنه بعد صلاة الفجر فلا، فهذا نهي، النهي صريح وحديث صحيح. وأما بعد العصر أيضا إذا كان قبل العصر، يعني قبل صلاة العصر، فهذا يصلي 4، هذا من المفضل، وإن زاد فلا حرج، لكن الممنوع بعد صلاة العصر. لكن رجل حدثني قريبا يقول: إني دخلت المسجد ولما أذن للعشاء صليت أكثر من ركعتين، فأنكر علي أحد الجالسين في المسجد وقال: عملك هذا باطل، يكفي ركعتين تحية المسجد والباقي باطل، مخطئ. هذا الجهل، هذا هو الجهل بعينه. من الذي أبطله؟ الوقت بين الأذانين استجاب الدعاء وأبواب السماء مفتوحة. النبي عليه الصلاة والسلام شرع أن يصلي الإنسان بين الأذانين، يعني بين الأذان والإقامة، بين كل أذانين صلاة، وليس هناك تحديد، لكن هذا جاهل، وهذا هو المشكلة، أن بعض الناس يصير عنده يعني تحمس وغيره يريد أن يأمر وينهى لكن على جهل، وينبغي الإنسان أن يكون على علم. قل هذه سبيلي يدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ولذلك إذا أراد الإنسان أن يأمر وينهى فالواجب عليه أن يتأكد مما يأمر به وينهى عنه، هل هو سيأمر بمعروف صحيح ومشروع أو أنه مجرد غيرة وتحمس، وكذلك النهي. فينبغي الإنسان أن ينهى عن شيء لم تأكد يقينا مثل الشمس أنه منكر وأنه محرم. نعم. يقول السائل: عندما أخرج إلى من المسجد أجد في الساحات الخارجية من الزائرين من يتوجه نحو حجرة النبي صلى الله عليه وسلم هو مطاطئ الرأس وليه أثر الخشوع ويدعو بدون أن يرفع يديه، فكيف أنكر عليه؟ ماذا أقول له؟ هل أأثم إن تركته بدون أن أنكر عليه، خصوصا إن كان لا يتكلم العربية؟ إن استطعت أن توجهه وتخبره وتبين له بأن الدعاء ينبغي أن يكون باستقبال القبلة وليس باتجاه القبر، لأن الاتجاه للقبر هذا من المنكرات، ولا ينبغي الإنسان أن يتجه القبر أو يقصد القبر للدعاء عنده، بل عليه أن يتجه إلى القبلة ويدعو في غير مكان القبر بقدر المستطاع. إذا قدرت أن ترشده بالكلام الطيب اللين وبالإشارة المفهومة اتقوا الله ما استطعتم. يقول السائل: هل صلة الأرحام تقتصر على المناسبات والأعياد أم في كل وقت؟ وإذا كان هذه الزيارات لا ينتج منها إلا المشاكل فما الحل؟ لا، على كل حال صلة الأرحام ليس له وقت محدد، لكن مثل ما يقول العوام صلة القاطع يوم العيد، يعني هذا أقل ما ينبغي أن يكون، وإلا فالصلة ليس لها حد. صلة بالمال إذا كانوا في حاجة وأنت عندك خير، صلة بالسلام، صلة بالخدمة، صلة بالزيارة، بالمكالمة. وإذا علم الإنسان أنه يحصل خلاف أو مشاكل ونحو ذلك فعليه أن يسعى بالإصلاح بقدر المستطاع، ولا يعرض نفسه أيضا هو للقطيعة. الله عز وجل يحب الصالحين والصلاح والمصلحين، ولا يحب الفساد ولا يحب المفسدين. وأصلحوا ذات بينكم. وصلة الرحم معروف مكانها في الإسلام، وأنها حتى في الجاهلية كانوا يمتدحون القائم بها. نعم. يقول السائل: قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن، يقول هل ينطبق ذلك أيضا في المسجد النبوي من ناحية الأفضلية؟ كيف لا، وهو يقول عليه الصلاة والسلام: صلاة المرأة في بيتها خير لها من مسجد قومها، وصلاتها في مسجد قومها خير لها من مسجد هذا. والحديث مطلقة أيضا تعني المساجد كلها، لكن هذا حديث ينص حتى لا تقول المرأة: لا أنا أبغى مسجد الرسول. فهو أخبرها عليه الصلاة والسلام بأن صلاتها في مسجد الحي خير لها، أن صلاتها في بيتها خير لها من مسجد الحي، وصلاتها في مسجد الحي إن كان ولا بد خير لها من أن تأتي إلى هذا المسجد. وقال: لا تمنع إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. ولا حديث في هذا كثيرة وقالت عائشة رضي الله عنها في وقتها تقول لو علم النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء من بعده لمنعهن من المساجد. هذا في وقتها. لو رأت جماعتنا الآن ماذا تقول؟ يعني يقول تسجن المرأة ما تمنع فقط، لأنه يعني فرق بين ذلك الوقت وهذا الوقت. ولكن الله المستعان، أسأل الله أن يهدي الجميع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.